المجلس 23، وفيه تفسير سورة الرحمن من الآية الأولى إلى الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة سورة عظيمة، ذكر الله جل وعلا فيها من نعمه التي أنعم بها على عباده الشيء الكثير، وسماها آلاء، والآلة هي النعم. افتتحها باسم من أسمائه متضمن لما ذكر فيها من النعم، الرحمن، والرحمن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى متضمن للرحمة، وهي صفة من صفاته عز وجل. ثم بدأ بأعظم النعم، بدأ بذكر أعظم النعم وهو تعليمه القرآن. الرحمن علم القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه رسوله، ورسوله علمه لأمته، وأمته تناقلته جيلا بعد جيل يتعلمون هذا القرآن. قد يسر الله سبحانه وتعالى تعلم القرآن، فصار يتعلمه الكبير والصغير، والعربي والعجمي، والذكر والأنثى، ولا يجدون مشقة في تعلمه وحفظه. علم القرآن، فالقرآن كلام الله جل وعلا، علمه لعباده، ويسره لهم، وهذا من أكبر نعمه سبحانه وتعالى، لأن القرآن العظيم فيه آيات وعبر، وفيه نعم عظيمة، وفيه علوم جليلة من كل ما يحتاجه البشر. علم القرآن، علم ألفاظه وعلم معانيه، فهذا منة من الله سبحانه وتعالى على عباده. فأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هو هذا القرآن الذي بين أيديهم، يهتدون بهديه ويسيرون على توجيهاته، يبشرهم وينذرهم، يفقههم في دين الله، فهو الكتاب العظيم الذي ما نزل أعظم منه في الكتب الإلهية. خلق الإنسان، الإنسان المراد به بنو آدم، جنس الإنسان، خلق الإنسان أي جنس الإنسان، وهم آدم وذريته. خلق الإنسان، علمه البيان، علم هذا الإنسان البيان من بين سائر المخلوقات، فمنحه الله سبحانه وتعالى النطق، منحه النطق الذي يبين به مراده ومطلوبه، ميز بذلك الإنسان عن سائر المخلوقات، علمه البيان بلغات مختلفة، اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة السريانية واللاتينية، لغات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذا داخل في البيان الذي علمه الله لهذا الإنسان. وكل إنسان يفصح عن مراده باللغة التي ينطق بها ويتخاطب بها مع غيره. علمه البيان، هذا من نعم الله التي أنعم بها على عباده، هذا اللسان وهذا النطق، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هديناه النجدين، هذا من نعم الله على هذا الإنسان. علمه البيان